بعد التمكن من القضاء، يعني من قضاء ما فاته عن شهر رمضان، لم يصم عنه وليه، يعني لا يجب على وليه أن يصوم عنه، بل وعلى هذا كذلك لا يجوز. يبقى لا يجب ولا يجوز. لو فعله الولي من عند نفسه فلا يصح. قالوا لم يصم عنه وليه. في الجديد، يعني في القول الجديد الذي ذهب إليه الإمام الشافعي بعد دخوله إلى الديار المصرية المحروسة شرفها الله تبارك وتعالى، لماذا؟ قالوا لأن الصوم عبادة بدنية، عبادة بدنية، يعني يصنف في إطار العبادات البدنية التي يقوم بها الإنسان والمقصد منها ابتلاء المكلف، عبادة بدنية لا تدخلها النيابة في الحياة. ما يكونش عليها 4 ركعات وأقول لك وكلتك في أداء 4 ركعات عني، وأنت تدخل وتوفي بالوكالة، الله أكبر، نويت أن أصلي عن يعني سيد شلتوت هذه 4 ركعات لله تبارك وتعالى أداء كذا كذا لله إلى آخر، هذا لا صح. لماذا؟ لأن الصلاة عبادة بدنية، وشأن العبادات البدنية أنها لا يصح فيها الوكالة. لماذا؟ قالوا لأن العبادات البدنية المراد بها ابتلاء المكلف، اختبار المكلف، ولا يقوم أحد مقامه. فإذا كان لا يصح أن أوكل وأن أنيب في حال حياتي من يعني يصوم عني، فكذلك بعد مماتي. وذلك مثل الصلاة. ما الحل في هذا؟ قالوا بل يخرج مش يخرج، وينفع يعني يخرج المسؤول أو الولي، بل يخرج من تركته، يعني إخراجا بادئا وناشئا من تركته، يعني كل ما خلفه وتركه بعد مماته. كان عنده رصيد في البنك، عنده قطعة أرض، عنده عقار، عنده لابتوب، عنده تليفون، عنده كذا كذا إلى آخره. لكل يوم، يعني لكل يوم أفطره في رمضان بسبب عذره مد طعام. ده نائب إيه؟ نائب فاعل يخرج. مد طعام يعني يخرج الولي المسؤول عن ذلك الشخص المتوفى مد طعام. ومد طعام من إضافة، هذه إضافة، مد طعام الإضافة على إيه؟ الإضافة على معنى من، مد من طعام. طيب، هذا الطعام يكون بما هو الغالب في قوت بلد الشخص الذي مات. استشهد له أصحابنا بحديث رواه الترمذي رضي الله تعالى عن أئمتنا، لكن الإمام الترمذي قال إنه موقوف على ابن عمر، ورواه البيهقي رضي الله تعالى عنه عن فتوى ستين عائشة وابن عباس، والإمام الماوردي رضي الله تعالى عنه قال هذا إجماع من الصحابة لا يعلم لهم فيه مخالف. هذا القول الجديد، قول الجديد لا يصوم وإنما يخرج مد طعام عن كل يوم أفطره. والقديم، قديم بقى أنه لا يتعين الإطعام، وإنما يخير بين الإطعام وبين الصيام، يخير ما بين الإطعام وما بين الصيام. نقول هكذا للولي: إن أردت أن تخرج عن كل يوم مدة فافعل، وإن أردت أن تصوم عن كل يوم فلك هذا. واستدل أصحابنا لهذا القديم بما رواه الإمام مسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. قالوا هذا الحديث يستشهد به ويستدل به على المسألة التي نحن فيها، بل ذهب بعض أصحابنا إلى أن الصيام أيضاً قال به الإمام الشافعي في مذهبه الجديد، حيث إنه مروي في بعض كتب الشافعي، وهذه الكتب معدودة من المذهب الجديد. يعني الإمام الشافعي ذكره في كتاب اسمه الأمالي في الفقه. الأمالي في الفقه من الكتب الجديد، فأيضا هو جديد وقديم، بل ذهب أصحابنا إلى أن هذا الذي يتعين به الإفتاء والعمل. وكذا النذر والكفارة، فيها ما في صيام رمضان من القولين الجديد والقديم. قال مثلا على سبيل المثال: لله علي إن نجحت في هذا العام بتقدير جيد جدا أن أصوم لله تعالى 3 أيام، فربنا سبحانه وتعالى كرم ونجح وحصل على جيد جدا، بل على امتياز. ما هو الامتياز ده ايه؟ جيد جدا وزيادة، يعني لأنه حصل على 75 وزيادة، فيبقى حصل على جيد جدا وزيادة. ثم بعد أن ظهرت النتيجة بشهر وشهرين مات من الفرحة. إيه ده؟ امتياز مع مرتبة الشرف. ظل هكذا لمدة 40 يوما فرح، حتى توفاه الله من شدة الفرح. طب ده نذر، هو ده عليه نذر، يصوم عنه وليه هذه 3 أيام أو يطعم عن كل يوم مدة. ويأتي فيه الخلاف بين القديم والجديد. الجديد على ما سبق مستور في المنهاج يقول: يجب عليه، أي على الولي، أن يخرج عن كل يوم مدة ولا يجوز له الصيام. والقديم يقول إنه مخير بين الصيام وبين الإطعام. وكذا الكفارة، اللي حاصل إن حضرته قال: والله ما أنا واكل من هذا الطعام، ثم عنا له بعد ذلك أن يأكل، فمن حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. كان الأخ الأكل الذي حلف عليه، حنف في يمينه، ماذا عليه؟ عليه أن يخرج الكفارة، هو غير قادر على العتق، قادر على الإطعام، غير قادر على الكسوة، يصوم 3 أيام، ما صامش ومات. على الكلام السابق بين القديم وبين الجديد، الدليل على ذلك أن الأدلة التي وردت لتحتم الصيام أو إخراج المد لم تفرق بين صوم وصوم، بل جاءت مطلقة فحملت على إطلاقها. قلت كلام الإمام النووي تعقيبا على الإمام الرافعي، قلت: القديم هنا أظهر من جهة الدليل، يعني هم لما نظرنا في أدلة هذا القول وهذا القول القديم والجديد وجدنا أن القديم أقوى في الدلالة من الجديد. والولي صام عنه وليه، هيفرع بقى على هذا، قال الولي عندنا كل قريب على المختار، يعني كل من ارتبط مع هذا المتوفى بقرابة وعصبة، أخوه، ابنه، ابن عمه، جده، أبوه، كل هؤلاء من القرابة، وهذا على القول المختار، من مات عليه صام صام عنه وليه، والولي مأخوذ من الولي، والولي عبارة عن القرب، يبقى صام عنه وليه يعني كل قريب له في النسب. وقيل لا، المراد من الولي في الحديث الوارث، صام عنه وليه يعني من ورثه الغنم بالغرم، مش انت حضرتك ورثت منه مليون دولار؟ طيب حضرتك بقى هو ما صامش شهر رمضان وتعدى، حضرتك يلا طلع عن كل يوم مد طعام، مد طعام بما يساويك بقى، ده انت بسم الله ما شاء الله، يعني طلع من الحاجة الفاخرة. طيب وقيل العاصب، الوارث إما أن يكون عاصبا وإما أن يكون صاحب فرض، ألا العاصب يعني الأب. إيه هو العاصب؟ العاصب هو كل من إذا انفرد استحوذ على كل المال، ده هو العاصب يا مشايخ. إيه هو؟ كله، ده كان الكلام موجود في كتاب الميراث والوصايا، كل من إذا انفرد استحق جميع المال. افرض أنه مات ولم يترك إلا أب، أبوه عاصب يقص كل المال، مات ولم يترك إلا أخاه، أخوه عاصب يأخذ كل المال، مات ولم يترك إلا ابن عاصب يأخذ كل المال. طيب مات وترك زوجا، طب ما هو ده وارث بس مش عاصب، لأن الزوج يرث في زوجته حيث لا فرع لها وارث النصف، عليك السلام. أو هي ماتت وتركت زوج، أو هو مات وترك زوجة ورثة، يبقى في الأول على الأول المراد به، إحنا قلنا إيه المراد به؟ القريب مطلقا أو الوارث أو العاصب أو من له ولاية المال، أربعة آراء. القريب يشمل كل من ارتبط معه بجهة قرابة سواء كان وارثا أو لم يكن وارثا، يعني هب إن هو مات وترك ابن وأخ، الابن وارث، طب والأخ مش وارث، يبقى ما يصبش عنه، ده الكلام ده بيقول على أنه بقى على الرأي اللي بيقول الوارث هو اللي يصوب. طب على الرأي الأول الذي يقول كل قريب يجوز للابن أن يصوم ويجوز للأخ أن يصوم، على من قال إنه العاصب يجوز للابن والأخ، لأن الأخ لو انفرد سيأخذ جميع المال، والابن لو انفرد سيأخذ جميع المال. وقيل من له ولاية المال، من له ولاية المال. طيب ثم بعد ذلك شرع وفرع على ذلك، قال ولو صام أجنبي لا تربطني به علاقة قرابة، ولنا وارث ولنا عاصب ولنا ألي المال، ده أجنبي بإذن الولي، يعني صام بإذن الولي، فالباء متعلقة بالإذن، يعني أذن له الولي أي القريب على الأول في الصيام. قال له: يا أخي فلان صم مكاني، فصام، صح صيامه، سواء أكان صيامه بأجرة أم بغير أجرة. وقاسوا ذلك على الحج، كما أن يعني الشخص لما يموت ولم يحج جاز لوليه أن يحج عنه، وجاز كذلك لمن يأذن له الولي في أن يحج عنه، لا مستقلا في الأصح، أنا أجنبي أهو ولكن صديقي فلان الفلاني توفي عليه الصيام. في هذه الحالة يجوز لي أن أصوم أم لا؟ قالوا: لا يجوز لك أن تصوم لأنك لم تأخذ إذن الولي، ولم يرد أنه قد جاز الصيام إلا لي الذي نص عليه صاحب الشريعة الغراء. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مات وعليه صوم صام عنه إيه؟ ولي. وانت حضرتك مش ولي، ولا انت نائب عن الولي، ولا انت مأذون لك من الولي، لأنك لو أذنت من الولي صار فعلك بعد الإذن كفعله. والثاني مقابل الأصح يقول: يصح صيام الأجنبي بغير إذن الولي، ولذلك قالوا: لو شخص مات وعليه 30 يوم من رمضان وأدرك 30 يوم من شوال وكان يعني صحيحا لا شيء عليه، وأدرك 3-4 أيام من ذي القعدة، ما الحكم؟ ولم يصم ومات عليه 30 يوم. طيب أنا هو الولي جئت إلى 30 من الطلبة فاهمين؟ ووكلتهم في أن يصوموا عن من مات عن عندي، فصام الجميع مرة واحدة ودفعة واحدة. قالوا: يجوز، لأنه بإذن الولي. ده بس 30 دولة صاموا دفعة واحدة، خلاص حسب لك، بس ما حصلش يوم بعد يوم بعد يوم بعد يوم، وانت شايف ان الاداء كان يوم بعد يوم بعد يوم، ده لضرورة الوقت، هذا لضرورة الوقت. ولو مات وعليه صلاة او اعتكاف، هل يجوز للولي ان يعني يصلي عنه ويعتكف عنه؟ قالوا: لا. لماذا؟ قالوا: لأنه لم يرد عن صاحب الشريعة الغراء. طب هل هناك فدية؟ قالوا: لا فدية أيضا. لماذا؟ لأنها لا ترد غير والدة، لم تنقل عن سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الاعتكاف قول لسيدنا الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه يقول فيه أن من كان عليه اعتكاف واجب ومات لوليه أن يقوم مقامه، يعني هيعمل ايه؟ يعني اما ان يعتكف عنه، واما ان يخرج عن كل يوم مدة عام كالصيام، والله اعلم، لكن الاول هو الراجح وهو المعتمد وهو الصحيح. هذا، واسال الله سبحانه وتعالى ان يفهمنا وان يعلمنا وان يفتح علينا فتوح العارفين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، على طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك سلمنا وأمنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كام دلوقتي؟ أنا مش شايف الساعة دي. 27. ماشي. طيب إخواننا، مين اللي حضر معايا البتاع دي؟ خدعة يا مولانا. احنا ممكن ما نشغلهاش لو انت عايز. خدع بيخدعنا. الله خدعة، انت بتخدعنا يا مولانا. مين اللي حضر معايا العام الماضي رؤية هلال رمضان؟ اللي قبليها انت قاعدالي على الواحدة يا بنتي. السنة اللي فاتت كان في ظروف للبلاد والعباد بعد زوال حكم الإخوان وتطهير البلاد من حكمهم 7 مرات إحداهن بالتراب، لأن كان حكمهم سنة سوداء يعني أسود من السواد على البلاد والعباد، وكانوا بيكذبوا على الناس باسم المشروع الإسلامي، وهم لا أصحاب مشروع إسلامي ولا مشروع يعني مسيحي ولا مشروع يهودي، ولكنهم من أجل الوصول إلى الكرسي استدرجوا العامة والمحبين للإسلام وأوهموهم أن ولاية حكمهم إنما كانت من أجل الإسلام. ظلوا عاماً كاملاً لم يغيروا فيه قانوناً واحداً مخالفاً للشريعة بما يوافق الشريعة، فكانت سنة غبراء سوداء كحلاء لا زرع فيها ولا ماء. فمحدش يا أخوانا منكم يغتر بيهم، إحنا عارفينهم، لأن بعض الوافدين الطيبين اغتروا بهؤلاء وظنوا أنهم على خير. كلا وربي الذي رفع السماء بغير عمد، إنهم ليسوا على خير، بل إنهم أصحاب مشروع ذاتي ومصلحة شخصية دفعتهم لذلك. لعندهم قوانين إسلامية، ولعندهم برامج دينية، ولعندهم برامج اقتصادية ولا اجتماعية ولا أي حاجة في أي حاجة، وإنما طلاب سلطة وطلاب كرسي. ولأجل ذلك لو أرادوا خيرا لأعانهم الله عليه، ولكنهم لم يريدوا خيرا، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ها؟ لكن سبحان الله ما كانش في خير، فربنا سبحانه وتعالى سلط عليهم من يطهر البلاد والعباد من حكمهم. فأخواننا الوافدين الطيبين، أنا عارفكم أنتوا فيكم ناس صالحين، ما حدش يغتر بيهم يا مولانا، ما حدش يغتر بيهم بزعم أنهم يملكون مشروعا دينيا وتطبيقا للشريعة الإسلامية. كذابون منافقون خادعون مخادعون، اوعوا تغتروا بيهم. قبل ما كانوا يروحوا الحب كان يقول لك هنغير القوانين وهنطبق الشريعة وهنطبق وهنطبق، وأنا أقسم لكم بالذي رفع السماء بغير عمد، أنا سمعت لي واحد منهم بعد أن تولوا رئاسة الجمهورية اسمه عبد الرحمن البر، عميد كلية أصول الدين بالمنصورة من سدنة الإخوان المسلمين ومن قادتهم، يحتمي ويتطرس بالأزهرية حتى ينتصر للإخوانية، قال بالنص هكذا، وهذه العبارة قد سرقها وأخذها ظلما وعدوانا من أحد فقهاء المسلمين، قال نحن في بلادنا الشريعة الإسلامية مطبقة بنسبة 80%، الشريعة الإسلامية مطبقة 80 كام؟ ده أنا سمعتها بودني على قناة النهار، كان بعد صلاة المغرب، وكان مع محمد يوسف اللي هو كان هيعين ويرشح وزير للأوقاف الوهابي المكفراتي الكاره العدو للمنهج الأزهري العدو للعقيدة الأشعرية عقيدة أهل السنة والجماعة، كان في حوار جامعي، وقال صاحبنا ده وهو طبعا يعني عضو مكتب إرشاد ولكنه يسمى بمكتب الفساد والإفساد، قال كده بالنص 80% مطبق. طب أمال بقى أنت عايز إيه؟ قبل كده لا ما كانتش مطبقه، واحنا جايين معنا مشروع اسلامي. طب ما بعد ما انت اخذت الكرسي قلت ايه؟ لا مطبقه، ما حدش يطلب منا حاجه. ده معناه فالاخوه المغترون بهم لا تغتروا بهم، لا اصحاب مشروع اسلامي ولا اصحاب فكره نهضويه ولا اي حاجه، اي حاجه. هم اصحاب كراسي، طلاب دنيا، طلاب حكم. واقسم لكم بالله لو طهرت قلوبهم واخلصت نواياهم وصدقت في التوجه لله سبحانه وتعالى لما نزعهم الله من مكانهم، لكن الله نزعهم لأنه يعلم فساد باطنهم وأنهم لا يملكون إلا شيئا لأنفسهم لا لله سبحانه وتعالى. فيخوانا في ناس أهمنكم، وطبعا هم عندهم إشكالية هي إيه؟ ناس طيبين وناس صالحين وناس محبين للإسلام، لكن حذاري أن يلعب بكم أحد باسم حب الإسلام. هم يملكون بعض العمائم الأزهرية الضالة التي تلبس على الناس أمر دينهم، زي القرضاوي يتطرس بالمنهج الأزهري والمنهج الأزهري منه براء، عدو للمنهج الأزهري. بل هذا الرجل أشعل الفتنة في بلاد المسلمين بلدا بلدا، بل هذا الرجل لو في بلد تقام فيها شريعة الله لقتل قصاصا بسبب تهييجه للناس على حكامهم وقتل الحكام للناس، فقد أدى إلى قتل المئات والألوف باسم وهو اسم المشروع الإسلامي. وبعد ما الناس ماتت وبعد ما الناس قتلت لا في مشروع إسلامي ولا في مشروع بتنجاني. فهذا الرجل رجل ضال، ولا يغرنكم أنه مرتاد للعمامة الأزهرية. عمامته الأزهرية والذي رفع السماء بغير عمد لا تنفعه يوم القيامة، بل ستكون عليه حسرة وندامة وخزي. وليس كل من ارتدى العمامة الأزهرية يعبر عن المنهج الأزهري، فالمنهج الأزهري هو الضابط الرابط للعمامة. فمتى كانت هناك عمامة أزهرية متحلية بالمنهج الأزهري فهو الأزهري، وهو الذي يحمل المنهج، وهو الذي على صواب. ومتى كانت هناك عمامة أزهرية طائشة معتدية زائفة تتدرس بالأزهر وبمنهج الأزهر ولكنها ليست على منهج الأزهر، فاعلم أنه ليس أزهري. وإن ارتدى عمامة وجبة أزهرية وصرخ وقال أنا أزهري، لدينا نماذج أزهرية وهابية سلفية تبدع عقيدة الأزهر وتبدع سلوك الأزهر وتبدع فكر الأزهر، وأنتم تعلمون من هذه النوعيات الكثير، منهم أسماء رنانة خش الأزهر ويلعن جوه في منهج الأزهر ويبدع ويفسق علماء الأزهر، بداية من النووي نهاية بابن حجر العسقلاني بفلان وعلان وهكذا. هل هؤلاء أزهريون؟ والله حتى وإن ارتدى العمامة فعندي هو أسوأ من الراقصة التي تضل الناس، بل هو أسوأ من إبليس، لأنه دخل علينا بزي يظن منه أنه على الطريق. فأخوانا ما حدش يضحك عليكم باسم هذا المشروع. جلسوا عاما كاملا طبيعي في 20% مخالفة للشريعة، غيرت ايه في 20% دول؟ والله ولا واحد. اهو واحده البنت هي، عشان هي كانت من ثوار 30 سنة، لان بعض الاخوه الماليزيين اللي هم ابنائي وطلبتي المخلصين الذين احبهم بعت لي كده رساله بيقول لي كل من قام وغير محمد مرسي يوم 30/6 مجرم. طب يا مولانا انت اطلعت على الواقع المصري؟ أهكذا علمناك؟ أهكذا ربيناك؟ أهكذا اطلعت على الواقع حتى تحكم على هؤلاء بأنهم مجرمون؟ بل هم الذين أصابوا أجاد، ومنهم علماء الأزهر، ومنهم أكابر علماءنا ومشايخنا الذين هم سبب في النهضة الأزهرية الآن. استني يا بنتي عشان ما تطيرش الكلام من بقي ومن عقلي. هكذا علمناك، مش احنا قلنا الحكم على الشيء فرع تصوره؟ انت تصورت بقى واقعنا، ها، وعرفت جواه ايه وبراه ايه، وعرفت السنة الكاملة ديت ماذا حدث من هؤلاء وماذا أنتجوا على البلاد والعباد، عرفت الأسرار التي خرجت تضر بصالح المجتمع المصري وأخرج هؤلاء المجرمون، ها، عرفت الفساد المالي الذي قام به هؤلاء ولا ما عرفتش؟ عرفت الفساد الأخلاقي؟ عرفت استخدام السلطة؟ عرفت أنهم كانوا يعني يضعون في المقدمة كل ما يشتمل ويشتق من لفظ إخوان ولا ما عرفتش؟ عيب إن إحنا نحكم على واقع لا ناقة لنا فيه ولا جمل. فكتب الأخ الكلام ده، قلت له يا عزيزي أنت لست مصريا، رقم اتنين أنت لم تطلع على واقع المصريين، ثلاثة أنت معكش أسرار وخزائن الإخوان وتاريخهم الدموي في مصر منذ أن وجدوا من 80 سنة وهم أساتذة في سفك الدم واستخدامه، أنت ما تعرفش واقعنا فما ينفعش تحكم علينا. مين اللي يعرف واقعنا؟ إحنا. فإحنا اللي نعرف واقعنا ونعرف الراجل ده كان صادق في مشروعه ولا كان بيكذب علينا في مشروعه. ما كان بيكذب علينا في مشروعه، لم يغير ولم يفعل شيء، ومن أول ما جه وهو بيطجن في الأزهر، وهو بيطجن مش هو سوى، هو مش لوحده، هو ومكتب إرشاد، مكتب فساد، مكتب الغربان، مش مكتب الإرشاد، ده اسمه مكتب الغربان، مكتب الغربان ومش مكتب المسلمين، دول مكتب المجرمين الذين تواطؤوا على الوطن وتواطؤوا على مصلحة الوطن وعلى شعب مصر ومصالح الشعب المصري. عملوا ايه بقى في السنة؟ حضرتك عشان كان يروح يصلي الجمعة كان حضرته بيصرف ملايين ومليان عشان الحراسة، علشان البنزين، علشان المكان اللي هيهيئ لحضرته علشان يذهب لصلاة الجمعة. هكذا علمك الفقه الإسلامي والمشروع النهضوي بيقول لك كده، بيقول لك لما تروح تصلي الجمعة استهلك ملايين ومليانة من حقوق الفقراء والبسطاء والمعدومين، لما تصرف لك 50 مليون جنيه في السنة على صلاة الجمعة يا أخي سيبها وصلي ببيتك. 50 مليون، طب ما يذهب 50 مليون لطلبة العلم من المصريين، تقام به المشروعات، تقام به السكنات. هناك أسر أنا بشوفها تأتينا في دار الإفتاء، أسر لا تجد طعاما ولا شرابا. هو المشروع الإسلامي بيقول كده، بيقول لك إن أنت تبقى عندك سوء تصرف في مال الشعب ولا تدخر من طعامك وشرابك. فيا أخوانا ما حدش يضللكم ويضحك عليكم باسم الإسلام ولا باسم المشروع الإسلامي ولا الحزب البتنجاني ولا الحزب الفصول بتاع فاصوليا، حدش يضحك عليكم بالكلام دوت. الإسلام براء من هؤلاء ولا يعرف. فهمنا ولا ما فهمناش؟ وما ينفعش ان انا احكم على واقع انا مش عايش فيه. انا مره كنت ماشي مع فضيله الامام وشيخنا الشيخ علي، وكان ايام فتنه موجوده في العراق، فسئل وكنت انا خلفه عن حكم المسلمين وحكم القتال هناك، قال انا لا استطيع ان افتي في هذا لانني لم اطلع على الواقع في العراق. نبدأ بسنة 2003، وهو من أحد يعني من فقهاء المسلمين بلا نزاع، وإن شوهه الفسقة والمجرمون إنما شوهوه لخلاف بعيد عن ملكاته وعن صلاحه وعن تقواه وعن علاقته مع ربه سبحانه وتعالى. هكذا أجاب: ليس عندي إدراك ولا اطلاع كامل على الواقع العراقي في أيامه حتى أستطيع أن أفتي. ها؟ أما ده لا، كاتب كده المجرمون، الذي قال لك أنا مجرم، شيخك مجرم، شيخك مجرم، عبارات غريبة وعجيبة. أنت قعدت معنا السنة هذه شفت كيف يعاني المصريون من نقص حاد في يعني طعامهم وشرابهم وكهربائهم وسولارهم. هل نظرت إلى أن مدخرات الوطن كانت تذهب إلى عبر الأنفاق وينتفع به يعني الدعم المصري من ليس من أهله، وينتفع به بعض المنتفعين خارج القطر المصري؟ أنت شفت الكلام دوت؟ لا ما شفتش. أنا شفت بس كده إيه؟ مشروع إسلامي. طيب أنت بقى حضرتك هتبقى عقلية بائدة تعتمد الأسماء وتترك المسميات، ونحن لم نعلمكم هذا أبداً، لم نعلمكم أن تعتمدوا الأسماء وتتركوا المسميات. هكتب لك كده فراخ إسلامية، ده دليل على إن اللي أنا بتبعه ده حلال. هكتب لك فراخ إسلامية وجوه هبيع لك فراخ ميتك. إيه الحب ده؟ أنا كاتب فراخ إسلامية وبتأذن، اديك اللي أنا بدهولك ده بيأذن، ما بيعملش زي الكنيسة، أنا جرس الكنيسة. هضحك عليك بالأسماء. افتح لنا يا ابني التكييف ده، انت قافله ليه؟ وقفل لنا الباب ده، البنات عمالين يغفوا كده من الحر. ها يا اخوانا، الحكم يتبع الأسماء ولا المسميات؟ ادي واحد. اتنين، ان الحكم على الشيء فرع تصوره، وانه ما ينفعش احكم في واقع لم اشاهد. ولذلك اخونا ده لما يجي بيسألني عن الواقع التايلاندي، انا ما اعرفش عنه حاجه، لا احكم عليهم بان هم مجاهدين ولا مش مجاهدين، ضد الاسلام مش ضد الاسلام، ما اعرفش عنه حاجه. احكم على حاجه انا ما شفتهاش ومش مطلع عليها، لا سيما ونحن في عصر فتن وزمن محن واحن، ما علاقتي بشيء انا ما شفتوش، ما قريتوش، ما عيش ملف كامل عنه. الأزهر بيقول كده؟ لا، الأزهر ما بيقولش كده. الأزهر بيقول لكم الحكم يتبع المسميات لا الأسماء، وأن الحكم على الشيء فرع تصوره، وأنه لا يضحك علينا أحد، بل عندنا عقول وعندنا أدوات، وليس كل من ارتدى العمامة متابع. الآن أكثر المعممين من السلفيين. خلاص، يبقى آباء السلفيين اللي هم المكفراتية الذين يبدعوننا ليل نهار بقوا هم المنهج الأزهري، ونحن بقينا منهج يعني الشيعة؟ ليس كذلك. فالعام الماضي اللي احنا شاهدناه ده، وبسببه توقفت دار الإفتاء عن حفل الرؤية، إنما كان بما أصاب مصر من كوارث. هو عام يعني أنتج إنتاجات غريبة عجيبة، كادت أن تضيع منا أجزاء من مصر الحبيبة بسبب هؤلاء. سينا كانت هتضيع منا، حلايب وشلاتين كانوا يضيعوا منا. ليه؟ لأن هو كان يفرخ، سيمورسي أفندي كان يفرخ الإرهاب في سينا. هتلاقي فيهم القاعدة في سينا، هتلاقي كان في سينا جبهة داعش. عارفين داعش ولا مش عارفينها؟ فرع من فروع القاعدة، أشد وأسوأ من القاعدة، وتكفر كل من خالفها. حضرته كان عامل مرتع هناك وسايبهم صفقات علاقات بينه وبينهم، عندما يزاح يأتي بهؤلاء الكلاب المسعورة لكي تأكل الأخضر واليابس. ولكن الله سبحانه وتعالى سلم البلاد لأن هذه البلاد بلاد محفوظة محروسة بنص الله سبحانه وتعالى عليها. طيب معلش النهاردة قلبنا كده شوية سياسة. مين بقى اللي عايز يحضر؟ العام الماضي، لا اللي قبل الماضي كان مولانا الشيخ علي هو اللي كان يعني على كرسي الإفتاء، وما زال على كرسي الإفتاء، ولكن إفتاء الدنيا، انتقل من إفتاء مصر إلى إفتاء الدنيا، فأنا أعتقد أنه مفتي الدنيا، يعني لا يتوقف عند قطر معين. طيب مين اللي عايز يحضر معانا حفل الرؤية؟ اللي هيحضر يقوم، عايز تحضر عمار؟ طب اللي يحضر يقوم، بس اللي هياخذ الورقة دي لازم يجي، لأن أنا واخد الأوراق دي من الإدارة، إدارة دار الإفتاء، أخذتها من إدارات دار الإفتاء على أساس إن اللي هياخد الدعوة سيحضر، فما تأثروش رقبتي. طيب ناخد كده البنات، مين اللي عايز يحضر؟ اللي عايز يحضر رفع إيده. طيب أدي واحد. مين من البنات هنا؟ ها ماذا؟ هتحضروا؟ البنات مش عايزين يردوا، كلموهم يا بنتي بالملاوي. خد هيبقى يوم الجمعة القادمة، يوم الجمعة القادمة، لا اللي بعدها في قاعة المؤتمرات في الحي السابع. ها مين تاني؟ يلا اللي عايز يقوم، ما هتحلفوا بالله اللي هياخدها لازم ان يجي. خد كل واحد ياخدها يكتب اسمه. خد قول يا اخي. خد احمد يا شيخ، اللي خد مره واحده ما ياخدش تاني. حطوها على الفيسبوك وصوروني جنبيها. يلا خدها وروح اقعد هناك، خش جنبي هتاكل نافوخي. ها مين تاني؟ تعالى يا سلامه بنت سوق، سوق بن سلامه يا سيدي، قلب مكاني الا يحصل يعني. اديله يا عمار. ها مين تاني هنا؟ حاضر. كم بنت من بناتنا؟ هذه ثلاثة أربعة أربعة عشر بنت. طب تعالي اسمك ايه يا بنت؟ عزة؟ أنا ليا أخت اسمها عزة حافظة القراءات العشر. والله ومخرجة معهد قراءات أختي وشيخة وبتقرأ كمان بالإجازات. العيلة كلها عندي مشاهير. خدي أدي واحدة ليكي، أدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. أنت عشرة بيكي ولا من غيرك؟ عشرة حتى تاني. طيب خد ادي عشرة معاك اهو. مين تاني يا اخوانا؟ طيب احنا عايزين نعد بقى، احنا وزعنا كام النهارده؟ قوم يا عمار عد الناس، تعرف تعد واحد اثنين ثلاثة أربعة ولا لا؟ انت اسمك ايه؟ عايز تحضر؟ طيب خد يا سيدي. اللي خد بقى يقول ورايا الحلفان ده عشان يحضر، علشان انا سيوجه لي احد الملامات لو ما حدش خد. طيب يا اخوانا اللي خد يقول ورايا، اقسم بالله ما تخافوش، ما يبقى اللي مش هيقسم يرجع لي تاني، الله ارجعها للاداره تاني. تعال هتحضر الرؤيه؟ لا مش تشوف، تحضر، لانك هتحضر دلوقتي ان شاء الله. يقول لك تشوف؟ لا انا مش عايزك تشوف، انا عايزك تحضر. هتحضر؟ طيب ان شاء الله. شوف الحاجه دي احلفكم، يلا اقسم بالله. لا انا عايز صوت عالي عشان اضمن الكل حلو. ها لا البنات اولهم. نقسم بالله. لا انا عايز صوت والله مش هسيبك. سيبك بقى من الدرس النهارده. يلا الدرس على جنب. يا تحلفوا شوف لي اشرب ميه جنبي. انت اسمك ايه؟ امير. خد يا امير شكلهم هيعتقلوك الفتره اللي جايه دي. لان دلوقتي كل من هو امير معتقل. طب اسيبها لكم بقى بينكم وبين ربنا مع ضمايركم ولا نحلفهم يا مولانا؟ نحلفهم؟ طب هي ده سؤال. كل سنة وانتم طيبين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد عليكم رمضان ورمضانات أخرى بالخير واليمن والبركات، وأن يمتعكم بالصحة والعافية، وأن يكرمكم بالنجاح والفلاح في الامتحانات، وأن يجعل رمضان هذا محل سعادة وسرور وحبور على قلوبكم، وأن يكرمكم بأن تكونوا من عتقاء هذا الشهر، وأن يرضى عن والديكم من كان حيا ومن كان ميتا. اللهم اغفر لكم، اللهم ارحمكم، اللهم اعف عنكم. وأنا معاكم لأن المتكلم يدخل في عموم كلام. طب عندي لي كده احنا وزعنا قد ايه عشان لو عايزين زيادة نجيب من الإدارة تاني. لا كله خد، عدوا كله. هما البنات 11 12 13 14 15 16 17 دول كده حوالي 60. انت عديت كام هنا؟ 45. والبنات هناك يبقى قرابة 60. ايه ده مش جايبين لي الا 70 دعوه؟ ده انا طالب 150 دعوه. هنطلب تاني بكره زياده. بس يا اخواني يا اولادي بلاش اخواني دي ما احبش انا الجمله دي خلاص هنشيلها من القاموس. يا احبابي في الله سبحانه وتعالى يعني انا اتمنى منكم الحضور لان الحضور سيشرفني وسيشرف الدار وستكون مظهرا جميلا من المظاهر. يعني المفتي بيعجب جدا بالحضور الكثير ولا سيما اذا كان الحضور لغير المصريين. ان شاء الله هيحضر مولانا الشيخ علي جمعه وهيحضر مولانا الشيخ شوقي وشيخ الازهر وهيبقى يوم لطيف ويوم جميل. هيبقى يوم الجمعه القادم لا اللي بعده. طيب واللي مش عايز وشاف ان هو مش هيقدر يروح قبليها يوم الخميس يجيبها لي وأنا أستطيع توجيهها في مكانها الصحيح. اتفقنا على هذا؟ هو في واحد بيقول لماذا بعض كبار علماء الأزهر العصريين يتابعونهم؟ مش فاهم يعني يلقبون أنهم إخوان يعني؟ طيب زي ما برضك بعض كبار العلماء الأزهر بص تلاقيه وهابي. في من علماء الأزهر وهابي بيبقى ممكن كويس جدا جدا في اللغة العربية في النحو والصرف والأدب والبلاغة ولكن وهابي. طيب فتن مشكلته مع نفسه. القرضاوي القرضاوي ما يعني انتوا واخدين فيه انا شايف ان انتوا واخدين فيه مقلب جامد قوي يعني مقلب يعني يصل الى حد الوهم. انتاجاته كلها انتاجات كوبي بيست قص ولزق. لو جبنا واحد باحث شرعي من دار الإفتاء هيستطيع ان هو يصنع مثل هذا. هل القرضاوي حد شافه بيدرس كتاب زي منهاج الطالبين؟ هل درس كتاب من كتب اصول الفقه؟ هل درس كتاب من كتب علم الكلام؟ هل درس كتاب في اللغه العربيه في النحو والصرف الادب البلاغه؟ هل درس كتاب من كتب القواعد الفقهيه وعلاقتها واثرها بالفروع؟ حد سمع له حاجه من دي يا اخوانا؟ ها حد شاف له حاجه من دي؟ انا نسي اسمك محمد. انت شفت له الكلام ده يا محمد؟ طيب اللي بيعمله دوت يستطيع اي كاتب اسلامي يعمله. فقه الزكاه اصل ولازم المذاهب الفقهيه المساله الواحده. طب ما ده بيعمله الباحثين صغار الباحثين بيعملوه. عندنا في فرق ما بين الباحث يا مشايخ وفي فرق ما بين العالم وفي فرق ما بين صاحب الملكة، فرق ما بين صاحب الملكة اللي احنا بنقول عليه الفقيه، بنقول عليه الأصولي، بنقول عليه اللغوي، بنقول عليه المحدث. يا إخواني لا تنخدعوا، أنا قرأت له كتاب يدل على تفاهة العقل ورقة المدركات، ما عندوش. كتاب اسمه الرد، كتاب مطلعه حديث، بعته لي خيري، اسمه الرد العلمي على مفتي، على شيخ الأزهر ومفتي العسكر. قرأت الكتاب كله عبارة عن تدليس وتزييف وأوهام، فين الحقائق؟ طب اضحك بقى، يدعي بأن الغرب أمريكا وأوروبا ساعدوا في إسقاط محمد مرسي، هو اللي ما عرفوش بقى حضرته إن إلى الآن أمريكا والغرب ساعدوا في رجوع محمد مرسي. لولا تكاتف عندنا الجيش والشرطة وبعض القوى والشعب، شوف تزييف الحقائق، بيقول ان اللي سبب اسقاط محمد مرسي هو الغرب. يا راجل يعني ما جاتش اشتون يوم 4/7 بعد بيان القوات المسلحه بعزله وقالت رجعوا محمد مرسي وبلاش تحبسوه، وهو ده الشرعي والرئيس مش عارف البتنجاني ومش عارف غير الشرعي، ما قالش كده؟ الامريكان وزيرة الخارجية الامريكية لما كانت بتجلس ليل نهار مع خيرة الشاطر ومع الاخوان المسلمين للتنسيق ما كانوش راضين عليهم، ما ضغطوش على المجلس العسكري سنة 2012 قبل انتخابات الرئاسة اللي شبه ما شبه من التزوير في 2012، ما جلسوش مع المجلس العسكري وضغطوا على المجلس العسكري حتى يسلم السلطة للاخوان المسلمين؟ ها؟ كذاب والله رب الكعبة، كذاب القرضاوي، وهو مزيف من ألفه إلى يائه، وعمامته الأزهرية ستكون عليه خزيا ووبالا وعارا يوم القيامة. شوف التدليس، تدليس ده انت بتقول حقائق غير الحقائق. خد بقى دي واضحك من قلبك، يدعي بأن الغرب لم يعادي محمد مرسي إلا أنه عشان رئيس ملتحي. شوف العقلية الوهابية والخبلان، اللحية هي مناط العداء بين الغرب وبين محمد مرسي. يا راجل طب ما هو كاسترو رئيس كاسترو ده بتاع كوبا، طب ما هو ملتحد، طب ما هو في كذا رئيس عربي ملتحد، في كذا رئيس غير عربي ملتحد، يعني هي العلة في العداء وفي اسقاطه انه ملتحي؟ امال لو كان ملتحي كتير قوي قوي ولحيته واصله لرجليه كانوا عملوا ايه؟ كانوا اغتالوه يعني؟ شاف الكذب والتزييف. قرات الكتاب تلو الكتاب لم اره يعني ينبو عن حجه عقليه مقبوله وعن كلام رصين وعن عباره جيده إلا وكل في عقلية زي عقلية ابن تيمية، عقلية التدليس والتخليط والتوهيم. ابن تيمية برضه كان بنفس الطريق، وعليه جلة السلف، وعليه وعليه وعليه، فين دول بس؟ سمينا بس مين الجمهور، جمهور الخلف وجمهور السلف سمينا بس مين اللي راح للقول ده ومن الذي قال به؟ مفيش. يستطيع أن يجعل النملة كالفيل، دي اسمها عقلية التزييف، عقلية الخرافة، دي عقلية بقى الرد العلمي. الرد العلمي بقى لما حضرتك تيجي تتكلم وتمسك القضية ان هو مش عارف منصب وان هو مش عارف يعني اخذها بالشعب والخروج على الحال، لما تدخل وتناقش من هذه الجزئية، اما انت بتدعي ادعاء باطلا. طيب خد ديت، يدعي إن اللي كانوا مليين الميادين، وأنا في هذه الفترة كنت متابع جيد لأني ضد هؤلاء من التسعينات وأنا ضدهم، وعرض عليها في التسعينات أن أكون شريكا معهم وأن أكون عضوا من أعضائهم سنة 90، سنة 90 دعيت إلى هذا عضو من الأعضاء ونخش وخلاص استمر بقى وتبقى إخواني وتبقى يعني إيه إخوان مقطب بودان يقولوا كده إيه أنا إخوان مقطب بودان يعني إيه مقطب أنتوا عارفين الشنطة كان المقطب ده مش عندكم ولا إيه ما تعرفوش المقطب المقطف ده كان عبارة عن شيء يوضع فيه مخلفات البناء يعني أنا هديت بيت بعد ما بهده بجيب مقطف وأشيل فيه الطوب المكسر ده اسمه مقطف ولي واتنين كده عندكم في ماليزيا ولا لأ فكان هنا المصريين يعني لهم عبارة جيدة يقول لك أنا مقطف أنا خروف أنا مقطف بودان أنا إخوان أنا مقطف بودان يعني لا علاقة له إنما يعني يوضع كذا ولا يفكر فمن التسعينات وأنا أعرف هؤلاء ولي بهم علاقة وأعرف أنهم من صغرنا ونحن نعرف أنهم لو تمكنوا سيقصون كل التيارات الإسلامية المعادية والمخالفة لهم ومن صغرنا كانوا يقولون لنا هذا صغرهم وكبارهم نحن لما نمسك ونأخذ الحكم إن شاء الله لن ندع أحدا وسنأخذ به كذا ونتمسك به على أي أساس يدعون أن اللي خرجوا في المظاهرات العارمة التي شهدتها مصر هم البلطجية والمسجلين خطر يعني مصر 90 مليون لما نزل منهم 20-30 مليون ولا 25 ولا 20 دول كلهم بلطجية ومسجلين خطر طب انت حضرتك يا عمنا يا كرضاوي هل حضرتك كشفت عن شخصية العشرين مليون اللي نزلوا بلاش 20 خليهم 5 مليون حضرتك خدت البطاقات وبحثت عنهم عبر الأمن الوطني والمخابرات الحربية والمخابرات العامة فقالوا لك يا عم الشيخ القرضاوي المعمم بعمامة أزلية تلعنك إلى يوم الدين قالوا لك إن تقريرات الأمنية عن هؤلاء إن هم بلطجية وإن هم مسجلين وإن هم حرامية وإن هم النصارى كشفت يعني عن إيديهم ادعاءات باطلة مزيفة جبتها منين حضرتك هل نزلت وبحثت أهو ده مما يوجع القلب إن الأزهر اللي علمنا الدقة وعلمنا أننا لا نحكم إلا بعد أن نطلع وبعد أن ندرس دراسة واسعة هؤلاء يتكلمون هكذا بلا دليل ده استقراء ده حكم كلي كل من نزل من النصارى والبلطجية والمسجلين ده ينبني على ايه؟ ينبني على استقراء والاستقراء معناه يا عم قرضاوي لا مؤاخذة ينبني على تتبع الجزئيات للوصول الى حكم كلي بتتبع ده وده وده وده وده وده بتقريرات وابحاث وبعد كده بلاقي ان مجمل اللي نزل على هذا الوصف وده ما حصلش لان حضرتك مطرود داخل خارج الديار المصريه وقاعد محتمي بقطر لعله او لاخرى قطر اللي هي اكبر صديق للاسرائيليين قطر اللي فيها مركز تبادل تجاري اكبر مركز تبادل تجاري اسرائيلي قطري موجود هناك قطر اللي فيها القواعد الامريكيه ها الغربان الأمريكية التي تدك البلدان العربية هل بقى عم الشيخ القرضاوي يا أخوانا عشان ما تنبهروش بيه هل حضرته خرج وتكلم وقال وجود القواعد الأمريكية في الأراضي القطرية لا يجوز شرعا قال الكلام دوت ها ولا استخدم لتقليب المسلمين على حكامهم حتى وإن كان الحكام ظلم احنا ما بنقولش مبارك ده يعني مش فاسد لا مبارك فاسد فاسد ماليا ها وحاشيته فاسده ماليا لكن مع فساده المالي وفساده الاداري كان يستطيع اداره الدوله افضل من اداره الاخوان المساله مش مساله لحيه المساله مساله خبره احنا عايزين الخبرة عايزين القوة عايزين المتانة عايزين الشخص اللي يستطيع أن يسير بالبلاد وأن يوفر للعباد ما يحتاجون إليه، مش عايزين الشخص الذي يفتت الناس ويفتت البلاد ويدمر العباد. اللي عاده اللي عملوا مين؟ اللي عملوا الإخوان المسلمين، ده اللي عملوه في الشعب المصري، جعلوا البيت الواحد. أنا جالي ناس يقول لها كده، لو انتخبتي أحمد شفيق كان نازل ضد محمد مرسي تبقى طالب، ده ينفع ده؟ هل نقلتم ثقافاتكم إلى الناس بهذه الصورة؟ فعمنا القرضاوي لم يتفوه بكلمة ضد القواعد الأمريكية. طب هل أنت شفت القرضاوي تكلم عن قطر وعما يدور في قطر؟ يعني قطر دي مملكة، مملكة الملائكة، وحاكمها هو أبو بكر الصديق أو عمر بن الخطاب أو علي بن أبي طالب أو عثمان رضي الله تعالى عنه أو معاوية بن أبي سفيان. طب ما تكلمش ليه بقى عن السلبيات اللي موجودة في قطر؟ ولماذا لم يتكلم عن الانقلاب الأول لأمير قطر والانقلاب الثاني؟ ولماذا لم يتكلم على الرشاوي التي قدمتها دولة قطر لمونديال كأس العالم، والذي حلال عند عمنا القرضاوي صاحب العمامة الأزهرية، التي شانها ولم يزنها بحكمة وعقل؟ مخدوعين في، تقرأ الكتاب كله كلام خرافة في خرافة في عقلية خرافة. أنا قرأت 5 ورقات منه لم أستطع، وكنت أن يعني أتقيأ ما في معدتي، وكنت أظن أن الرجل على يعني إدراك واسع وعنده أدوات وعنده شيء يعني نستطيع أن نقول معقول، إلا أنني لم أرى شيئا. الإخوة بقى بتوع ماليزيا لما بعته لي كانوا منبهرين ومرعوبين من الكتاب، ورد على الكتاب ده، رد على الكتاب ده، رد على ايه يا ابني؟ هرد على التفاهات والخرافات؟ ارد على التزييف؟ ارد على عدم الدقة في المعلومات؟ ارد على الاوهام التي في العقول؟ ورد على ايه ده؟ ولا حاجة. وانا اقسم الذي رفع السماء بغير عمد ان حذاء مولانا الشيخ علي جمعة يزن عقل القرضاوي وما معه، وانا بقول الكلام ده وانا مسؤول، وما بقولش الكلام ده علشان انا من مدرسة الشيخ ولا في مضيفة الشيخ، انا اقول هذا عن ادراك شديد لعقلية مولانا ولعلم مولانا ولتقوى مولانا ولحب مولانا لدينه ولوطنه. جزمته تزن عقل القرضاوي. القرضاوي ايه وبتاع ده؟ انتوا مضحوك عليكم. اللي بيعتقد في هذا الرجل ان رمز اسلامي يبقى هو اخالف زيه. طيب مين هيسال تاني؟ قول. انا اول مره اتكلم في الموضوع ده، حد سجل؟ لا اله الا الله. سجلت يا ابني؟ منك لله. انت ما سجلتش؟ شكلك اخوان. انت ما سجلتش؟ طب حد سجل من البنات؟ كلكم اخوان جاي. طيب عايز اسال في ايه؟ اذا قلنا ايه ده، انت هتخرجني من السياسه للعلم؟ طيب قول. احنا خلصنا القضيه دي، فاخواننا هنرجع لك تاني. كون الشخص أزهري ومنتمي لهذه الجماعات هو مش فاهم الأزهر صح، ومش فاهم منهج الأزهر صح. احنا في سنة 2000 كنا جالسين مع مولانا فضيلة الشيخ علي جمعة حفظه الله، وقال انه ينبغي ألا يتبع الأزهري اي اتجاه من الاتجاهات الفكرية، لأن الأزهر لابد وأن يكون سقف لكل هذه الاتجاهات، ولا ينبغي لاتجاه فكري ولا لاتجاه سياسي أن يكون فوق العقلية الأزهرية. فالعقل الأثري حاكم على الاتجاهات، وليست هذه الاتجاهات حاكمة على الأزهر الشريف. ده اللي حصل مع المفتونين بهذه الاتجاهات ممن انتموا إليها. اللي حصل منهم إنه بقى أزهري وإخواني. طيب ماشي، إيه المشكلة؟ المشكلة إن إخوانيته وولاؤه لها وبيعته للإخوان مقدمة على منهجه الأزهري، بل يقرأ الأزهر بعقلية الإخوان لا بالعقلية المجردة. والشرط أن تكون متجردا حتى تحكم على الأشياء، وألا تدخل مهيئا نفسك لشيء معين قبل الحكم على الأشياء. لكن ده لا، ده دماغه وإخوانيته فوق عمامته وأزهريته، فأصبح إخوانيته وسلفيته هي الحاكمة على عمامته الأزهرية. وإذا حكمت الإخوانية والسلفية العمامة الأزهرية سيخرج الفتاوى وستخرج هذه الأشياء في إطار الإخوانية أو السلفية، لكن بعمامة أزهرية لا بفكر وعقلية أزهرية. فخلي بالك، الأزهري ينبغي ألا يكون له سقف. لا تقول أنا في الحزب الإسلامي الفلاني، ولا في الحزب البتنجاني، ولا في الحزب أي حزب من الأحزاب. ينبغي أن تكون مرجعا للجميع، وأن تكون محتويا للجميع، ولا يحتويك فكر ولا يحتويك أحد، وإلا فأنت الخاسر في النهاية، وإلا فأنت الذي تصد الناس عن المنهج الأزهري، وإلا فأنت الذي تثنيهم عن علاقتهم بربهم سبحانه وتعالى. إحنا عندنا في السنة الذي تولى فيها الإسلاميون رئاسة البلاد زاد الإلحاد، هم مسكوا من هنا والناس خرجت من دين الله أفواجا من هنا، مع أنهم لو اشتغلوا وانشغلوا بالدعوة إلى الله وبتعليم العباد أمر دينهم لأصلحوا والأفلحوا. لما تأتي عندنا ونحن في دار الإفتاء ونجلس مع الناس، تجد الناس جاهلون بضروريات وبديهيات هذا الدين. أنا النهاردة جاني واحد وجايب بنت مراته معاه، قال لي أنا كرهت مراتي ودي بنتها، بس طبعا من رجل غيري، وأنا حبيتها وعايز أتجوزها. ربيبة عايز يتجوز ربيبته، ده ما قراش القرآن، بقى ده ما حضرش حاجة، ها؟ ودي تاني واقع تجيني. واحد كان عايز يتجوز مرات أبوه جاتني مرتين، واحد عايز يتجوز بنت مراته. الناس دي محتاجة تعليم وانا مش محتاجة تعليم. طيب لو انشغل هؤلاء أصحاب المشاريع والطرع الإسلامية بتعليم الناس، ما الفائدة التي كانت تعود على الناس؟ هل أتينا لتعليم الناس أم أتينا لأن نحكمهم بالسلاح ونحكمهم بالجلد؟ لا، عايزين نعلم الناس، عايزين نوصل الدعوة المهضومة إلى عقول وقلوب الناس، عايزين نرجع الأخلاق التي فقدت مرة ثانية بسبب وجود الإسلاميين، وبسبب آخر مش في الإسلاميين بس، هم يعني كانوا سبب فساد الأخلاق في المجتمع المصري. لا، طيب قبل ما نقفل ملف القرضاوي ونرد على الكلب العاوي يوسف القرضاوي، هل حد عنده سؤال في هذا؟ ولا هو عالم ولا هو شيخ ولا حاجة؟ نعم شيخ، ممكن توضع على المسألة عبر. أنا مسألة ختان الايه؟ الرابع. الرابع. مالها رابع؟ بالنسبة للسياسة. مالها رابع يعني؟ يعني بال الناس في رابع. انت مصري يالا؟ لا ليس مصري. انت مالك برابع؟ لا انا اريد بالنسبة للسياسة. والله بص هقول لك حاجة عشان نبقى منصفين، ما عندناش معلومات كافية وكاملة عما حدث في رابع. الوزارة الصحة المصرية وهي المسؤولة عن يعني تلقي أجساد الناس وعن دفنهم وعن إخراج التصاريح الطبية لهم تقول إن من مات في رابعة عدد دون العدد اللي الإخوان بتستخدمه وبتروج به علشان خاطر تكسب مكاسب سياسية. الإخوان يقول لك لا، ده اللي مات في رابعة 5000. طيب ماشي، خلينا مع بعض 5000. اللي بيقول 5000، انت حضرتك دخلت وعديت الجثث وطبعا بعد اطلاعك على علامات الموت، صح ولا لا؟ انت ازاي حكمت على ان اللي ماتوا 5000؟ هل حضرتك كده مسكت وانت طبيب ومتخصص الجثث دي وعديتها فوجدت ان هي 5000؟ دي اول دعوة. يجي واحد والعيب والله من الأزهرية، والله العظيم والله العظيم الأزهرية خسارة فيه. لو أنا أملك قانون لسحبته من هؤلاء شهاداتهم صدقا، لأن عقليته تافهة ما بيعرفش يفكر. يقول لك أصل إحنا كنا بنلم جثث كتير. طب هو حد الكسرة في اللغة وفي العرف وفي الشرع 5000؟ ها، أزهري ودكتور، والتاني أزهري وخطيب في أحد المساجد الكبرى، ها، والثالث والرابع بس مش لازم أنا أفضحه عشان يعني ما ينفعش عيب. قال لك 5000. طب الدليل على 5000 إيه؟ كتير. يا لسيخ كتير هو ده، عشان حضرتك شفت كده غرفة مليانة مثلا، يعني على سبيل المثال مليانة، بتقول لدول 5000؟ طيب أنت حضرتك شفتهم وعديتهم؟ لا ما عديتهمش. انت شفت مين اللي بيقتلهم؟ ده رقم 2 السؤال اللي وجه لهؤلاء. اصل مش حتى مش يعني هؤلاء الذين لم يدرسوا دراسة عميقة ولم يدرسوا العلوم العقلية لن يضحكوا على عقولنا. طيب الخمس خليهم تنزلنا معك يا سيدي، تنزلنا معك وهنقول ان هم 5000. انت شاهدت مقتلهم؟ هل شاهدت مقتلهم؟ شاهدت ازاي ان انا هو ضابط مصري ومعايا ما يثبت شخصيتي ورافع الطبنجة وبقتله؟ انت شفت القاتل؟ مين اللي قالك ان هو ده القاتل؟ هو الشرطة المصرية. انا لا ابرئ، انا مش دوري ان انا ابرئ يا ولدي، انا دوري ان انا احلل وامسك وافكر عشان ما حدش يضحك علي. هل انت حضرتك شفت المقتول ده انه يعني قتله ضابط مصري؟ لا ما شافوش. طيب 2، انت حضرتك حتى لو شفته يعني هو الشخص ده اللي هو مات اخوانجي او ربعاوي، لان هم في اخوانجي ربعاوي وفي اخوانجي في ربعاوي غير اخوانجي، الإخوانية اعم والربعاوية اخص، فكل إخوانجي ربعاوي وليس كل ربعاوي إخوانجي. ما هقول لك أنا، لأن القصة دي أنا عشت فيها وأنا تابعتها يوما بيوم ولحظة بلحظة. كنت قاعد حضرتك كده حاطط اللابتوب بتاعي بكتب وبحقق وبظبط كتبي وقاعد مشغل النشرات المختلفة علشان وأنا بكتب وأنا بشتغل يبقى وداني مع الواقع اللي بيدور في إيه. طيب خلينا يا سيدي نقول إنهم 5000. رقم 2، ان اللي هو قتلهم الضابط المصري. هو الضابط المصري لما قتلهم قتلوا كده وهو بريء بيرفع الراية البيضاء، هل قتل هذا المقتول وهو يرفع الراية البيضاء ويقول له انا سلمي وسلمك على الله؟ ها، هل انت شفت حضرتك كده؟ لا ما شفتش. يبقى أول شيء دعواك العدد دعوة باطلة كاذبة فاسقة فاجرة. 2، دعواك إن اللي قتلهم ينتمي إلى الشرطة المصرية أو الجيش المصري دعوة باطلة كاذبة وليس عليها دليل. 3، دعواك بأن الاعتصام 4 كان اعتصاما سلميا دعوة كاذبة فاسقة فاجرة أيضا ليس عليها دليل. الإخوان يملكون من الآليات وطريقة التفكير ما يستطيعون به إيقاع الخصم. 2، الإخوان لديهم مكينة إعلامية خارجية أقوى من المكينة الإعلامية التي تمتلكها المؤسسات الدولية. عندهم فلوس ليه؟ لأن هم في مصر كتير، وكل واحد في مصر لازم يدفع من الإخوان 7% من دخله. يعني حضرتك لو أنت بتقبض 7000 جنيه وأنت إخوانجي لازم تدفع حضرتك 1000 جنيه. ده أنت لو موظف عادي، لكن ده أنت راجل أعمال في ساعة الأزمات بيرفعوا 7% ل15 و20 و30%، يعني تلت مرتبك بيروح للإخوان. يشتروا بقى سلاح، ياخدوا الفلوس دي يعملوا بيها قنوات فضائية، ياخدوا الأموال ديت ويروحوا إلى يعني جرايد عالمية ويحجزوا فيها صفحات ويطلع فيها التشويهات والتوهينات علشان خاطر يكسب تعاطف المجتمع الدولي، يكسب تعاطف أمريكي أوروبي، علشان الأوروبا وأمريكا تقول لأ اللي بيحصل في مصر ده ليس ثورة شعبية وإنما هو انقلاب، فهيا بنا ننصر هذه الفئة المغلوبة على أمرها. ننصرها إزاي؟ ننزل أسلحتنا ونقتل بعض المصريين المخالفين ليهم ونسلمهم الحكم. أنت عايز توصل للحكم على دماء أخيك الذي يخالفك في الرأي، يبقى أنت إيه؟ يبقى أنت لا بتمتلك مشروع إسلامي ولا مشروع يهودي ولا مشروع مسيحي، أنت بتمتلك مشروع شيطاني الذي يريد أن يصل إلى الحكم عبر دماء إخوانه، لا يملك إلا مشروع صهيوني. فيبقى حضرتك في القضية اللي زي دي أنت ما شفتش. ناهيك بقى عن أن هناك أخبار قطعية، مش قطعية، هنقول غالبة الظن، بأن الإخوان كانوا يعلمون يوم الثلاثاء ليلا أن ربعة سينفض اعتصامها في الفجر. هربوا من الميدان، القادة هربوا من الميدان وتركوا الميدان لمن فيه. ليه؟ ما قالوش للناس، علشان خاطر الناس تشتبك مع الشرطة والجيش والجيش يشتبك معاهم، فيظهر في الآخر إن الجيش ده سافك الدم وإن الشرطة ديت شرطة دموية، فيأخذون هذا ويتشبثون به لأربابهم الأمريكان ويضعون هذا الكلام أمام أيديهم. كان في بعض في من كان في رابعة ما كانش معاه سلاح، صح، لكن الإخوان ما لعبش بدول. الإخوان عمل تطرس، عارف أنت فكرة التطرس؟ جاب بعض الناس اللي هم سلميين ويرفعون العلامة البيضاء، إحنا سلميين، ووضعوهم في الأمام، ووضعوا بعض من رجالاتهم من عناصر منسوبة إليهم سواء كانت حماس أو الحرس الثوري أو حزب الله أو ومعهم أسلحتهم حتى يشتبكوا مع الجيش. طبعا انت لما تشتبك مع الجيش والشرطة، الشرطة والجيش مش هتدي لك وردة، انت بتضرب على ضابط بالأسلحة الآلية هيقول لك خد وردة اقتلني. ده ايه ده؟ ده في شرع مين ده؟ ده ولا حتى في شرع تواضرس. لا، هتضربني هضربك، هتقتلني هقتلك. ما هو انت دلوقتي بتصول على نفسي، هقول لك كده بالسلامة؟ لا. فراحوا تطرسوا ببعض النساء والأطفال والسلميين، ومن خلالهم اشتبكوا مع الشرطة، فاشتبكت الشرطة معه. ده اللي حاصل. طب هقول لك حاجة، أنا من خلال موقعي في دار الإفتاء جاءني رجل، هذا الرجل كان يعني من كبار رجالات الدولة وعنده ابن أخت، لأنه وصع اعتصام رابعة ده لما تفض، عشان تعيش تعرف اعتصام رابعة، لما تفض بأمر قضائي، النائب العام المصري يعني رتبة عالية جدا في القضاء أعطى حكم قضائي بفض اعتصام رابعة بالوسائل السلمية التي نص عليها القانون المصري، أنك بداية بتضرب بالكنابل المسيلة للدموع، فإن حصل اعتداء عليك فإنك تضرب على من اعتدى عليك، ولكن تراعي ألا تبدأ بالقتل، تبدأ بالأخف فالأخف. الشخص دوت اللي جاني كان ليه ابن أخت، ابن أخته رجل وكيل نيابة كان نازل مع مجموعة مفوضة من النائب العام المصري على الإشراف على فض اعتصام رابعة. عندما دخل إلى ميدان رابعة أصيب بطلق ناري في قدمه. سلم لي على السلمية، ده سلمي بقى ها للجماعة كمان بتوع الحزب الإسلامي اللي فيهم شيء من الإخوانية، ها ده كان سلمي. أما خش أنا الميدان وأول ما أدخل أول ما وضع ده مين؟ ده اللي بيحكي لي كده يعني خاله. أول ما وضع قدمه في ميدان رب ميدان رابعة خد طلقة في رجله. يبقى ده اعتصام سلمي ولا كده بقى انتقلب إلى اعتصام مسلح؟ طيب خد دي، أول من وقع شهيدا عميد من الشرطة، أول شهيد أو أول من قتل، بلاش شهيد يمكن تستفز أصحاب المشروع الإسلامي، أول من قتل وهو عندي أنا شهيد كان عميد في الشرطة. ده بقى مشروع إسلامي؟ ده اعتصام سلمي ولا اعتصام مسلح؟ حضرتك بقى لو شفت، أنت تعرف طبعا اسمه صفت حجازي، ده شخص يعني حاجة عقلية تافهة لا يتخيله عقل. صفت حجازي لو كنت ترى الصور اللي التي صورت له أثناء اعتصام رابعة في ظهره سلاح مش سكينة، لا في ظهره طبنجة، عارف الطبنجة؟ مسدس يعني، ومسدس برسمة المسدس، وصور به بأكثر من طريق. ده اعتصام سلمي، ممكن تكون الشرطة أفرطت في فض الاعتصام، لكن إياك أن تقول بأن هذا كان اعتصام سلمي. الإخوان استطاعوا أن يتخذوا السلميين وسيلة لترويج فض الاعتصام وقتل السلميون. تعال لي بقى أنت مثلا محمد بديع المرشد الإخوان كان فين؟ كان برا الميدان ولم يموت. البلتاجي كان برا الميدان وأخذوا من قرية اسمها قرية ترسة، قبض عليه في طريق قرية اسمها قرية ترسة، والأهالي هم اللي بلغوا عنه لأن المصريين ما بيحبوهمش. تعال بس العصام العريان اتخذ من بني سويف، كان هو فين؟ هرب. تعال لفلان وفلان وفلان وفلان وعلان، اتخذوا مين؟ ما كانوش موجودين، ما كانوش جوه الملعب. طب انت قائد وبتقول انا سأدافع حتى القطر الاخيرة ونحن طلاب شهادة، أبص ألاقيك عندما يحتد النزاع ويشتد الوطيس ويعني ترتفع الأصوات، حضرتك تاخد بعضك وتهرب وتستغلني. كان عندهم إخبارية ليلية بأن الاعتصام سيفض فجرا. عارف حضرتك لو هم قالوا زعماء الإخوان لو قالوا للناس هناك أن الاعتصام هيتفض الفجر كان الناس مشوا وهربوا، لكنهم آثروا ألا يتكلموا وألا يتفوهوا لأحد. ليه؟ علشان الدم يسيل إلى الركب، ونستخدم الدم من أجل أن نعود مرة ثانية إلى الكرسي. صح ولا مش صح؟ ما نقدرش نقول لك في النهاية أن اعتصام رابعة كان سلمي، وما نقدرش نبرئ الشرطة من أنها قد أفرطت في فض الاعتصام، وهذا لا يبرر. طيب هقول لك حاجة، في النهضة اعتصام النهضة، عايز تسأل عنه كمان؟ ما هو أنت أصل أنت بتكلم واحد عايش الأحداث دي، بتكلم واحد متتبعها. أما كلم واحد في ماليزيا بيقول لك مجرمين، أنت يا ابني كنت معانا مجرمين، أنت شاهدت اللي إحنا شفناه؟ حضرتك ما شاهدتش، انت شفته برؤية إخوانية وبرؤية ها يعني إسلام سياسي، لكن لا ده احنا شفنا لأن احنا جواه. قبل ما يفضل الاعتصام كان لازم يتفضل الاعتصام ده، لأنه أخذ شكل خروج عن قانون الدولة، كان يؤدي إلى إضعاف هيبة الدولة، فكان لازم يتفض من أجل هذا. لكن نحن نقول لك هناك إفراط ما في الفض. ثم أنت أخذت حكم أنك تسير، طب ما تمشي قاعد ليه بقى في البلدان؟ طب أنا رأيت بعيني بعض السلميين وهم يخرجون من البلدان والشرطة تؤمنه. معنى هذا إيه؟ معنى هذا إن الشرطة لم يعني تستعمل النار ولم تستعمل الحي إلا لمن اعتدى عليه. طب هقول لك، أنا كان عندي ضابط من ضباط القوات المسلحة وجاءني يسأل ماذا أصنع؟ قلت له هل أنت هكذا ابتداء تتعامل مع الحالة وتقتلها؟ قال لي لا. قلت له متى تقتله؟ قال إذا جاءني وأراد أن يقتلني ومعه سلاح ويقتل. قلت له هل تبدأ بالقتل؟ قال لا، إنما أصوب أولا على ما يبطل ويشل حركته، فإن لم أستطع قتلته قبل أن يقتلني. قلت له لا شيء عليك لأنك تدفع عن نفسك صائل. فمين بقى أهل البيت أضرب إيه يا أخوانا؟ بما فيه خليك تتكلم على واقع، ما أقدرش أنا أقول لك واقع ماليزيا أو أندونيسيا أو فطاني أو مثلا واقع مثلا سنغافورة، لأنني لا أعرف هذا، لا أستطيع أن أفتي في واقعك لأنني لم أعش. رقم اثنين، لأنني ليس معي بيانات كاملة ووافية بواقعك، فكيف أتفوه بما لا علم لي عنده؟ بعض اللي زعل إن بعض الإخوة اللي درسوا عندنا في الأزهر وذهبوا إلى بلادهم يتشككون في مشايخ الأزهر بسبب الإخوان. طب ده أنتوا تعلمتوا على أيدينا، عرفتوا قدراتنا، عرفتوا إمكانياتنا، عرفتوا كيفية تفكيرنا، فلماذا تفتنوا؟ من فتنا لم ينتفع بالعلم. طيب عندك حاجة تاني؟ طيب هو مات في الميدان رابعا، حل باعتبار الجهاد الايه؟ حل باعتبار الشهيد بالدنيا. والله الله اعلم بنيته، اصل هو في ناس رحلت وذهبت بنية صافية وماتت، يبعث على نيته، لا نحكم عليه انه ضال. لكن من الذي نحكم عليه انه ضال؟ الذي استخدمه، الذي اراد ان يسفك دماءهم فيحصل على انتصار لجماعته وحزبه، هذا الذي نقول بأنه ضال وهو في رحمة الله وفي عفوه. أما الشخص اللي ذهب وأراد أن يعني توهم أن هؤلاء يحملون مشروعا إسلاميا لجهل منه، وجلس وقالوا له هذا جهاد في سبيل الله، وجلس الراجل ولم يرفع سيفا ولم يعني يوجه مدفعه لأحد فمات، يبعث على نيته. فإن كان ناوياً نية حسنة لنصرة الله بنيته يجزى على هذا، وإن لم يكن فلا. يا سيد الفاضل، هناك في اعتصام ربعة أموال كانت توزع من أجل الاعتصام، في ناس فقراء كانوا لا يجدون طعاماً ولا شراباً كانوا يذهبون إلى ربعة، كانوا بيأكل ويشربوا ويأخذوا فلوس ويمشوا. أنا سمعت قصص من هذا ورأيت بعين امرأة لا تجد طعاما ولا شرابا، فكانت تأخذ أولادها وتذهب إلى ربعة. وربعة إيه؟ اللهم صل على النبي، كل يوم يا ابني كان بيكلف الاعتصام 5-6 مليون جنيه ولا 10 مليون جنيه، في الشهر 300 مليون. طب 300 مليون دول لو كنا خدناهم وعملنا بهم مشروع ألم يفيد البلاد والعباد؟ كان يأخذوا النساء الغلابة ويأكلوهم ويشربوه ويضحكوا عليهم ويقولوا لهم إيه؟ نحن في نصرة الإسلام، لبيك إسلام البطولة كلنا نبدي الحماء، اللي هم حفظوها وعلموها للولاد وطبقوها غلط. هي الولية الصغيرة دي اللي معها أولادها التي لا تجد طعاما تستخدمها، لماذا لم تطعمها؟ لماذا لم توفر لها احتياجاتها؟ وأنتم كنتم في الحكم سنة كاملة تستغلونها الآن؟ بلغوا من الخسة والندالة إن بعضهم كان صاحب دور أيتام، أخذ الأطفال الأيتام وراح بهم لربعة ولبسهم كده لبس الشهادة، نحن أنا مشروع شهيد، أنت بتستغله علشان ملوش أب، أنت بتستغله عشان فقير، أنت بتستغله عشان مسكين، إيه ده؟ ها مشروع شهادة، الطفل هيقول كده أنا مشروع شهادة؟ لا، ده أنت اللي بتستغله عشان مصالح شخصية. فده مش يعني الناس ظن إن رابعة هي مكان الجنة في أرض الله الواسعة، ما كانش الجنة، ده كان شياطين قائمة عليه تريد من وراءه مصلحة. مين اللي كان معتصم هناك غير السلفية والإخوان؟ والإخوان ما هم وهابية من جوه. تعال الآن شاهد الإخوان جاي، كل من يعني يخالف رأيهم هو كافر وخارج عن الإسلام وكاره للمشروع الإسلامي. يعني عشان أختلف معاك أبقى كاره للمشروع الإسلامي؟ أنه مشروع إسلامي ده بتاع إيه؟ بتاع الخمور اللي حضرتك ما منعتهاش في سنة كاملة، بل وأعطيت تراخيصا لها، بل الكباريهات التي تبيع الفجور والزنا والدعارة اللي حضرتك أيها المرسي وأنت ومكتب الإرشاد في عام كامل أعطيتها ترخيصا وسمحت لها، من الذي يحكم بغير ما أنزل الله؟ هؤلاء الذين يعطون تصريحا للفجور وتصريح للزنا. كنت ممكن تقفل ولك خايف من أمريكان، أردوغان، اتفرج على أردوغان، أردوغان ده بيدافع عن الإسلام، ده كذاب ابن كذاب، أكبر دولة فيها زنا وإدعارة هي تركيا. أنا جي أصدقاء ليا من تركيا كان بيقعد في الفندق كده، واحد بيجيب له كتاب مليان كده، بدل ما احنا بنقرأ الكتاب النووي التاني بيجيب له كتاب مليان مميسات، ها يقول له خد، ماذا تريد؟ هل هذه أو هذه؟ البيضاء أو الحمراء أو السمراء؟ ما رأيك في إفريقيا؟ أهي إفريقيا معايا، ها هذه أردوغان، ها عامل إيه بقى إسلام أردوغان للإسلام؟ ها منع الزنا هناك بقى له كذا سنة، هم استطاع أن يمنع الزنا؟ كذاب ابن كذابين. طيب لغى الربا في بلاده والتعاملات الربوية، ما عملش لأنه كذاب ويستخدم الإسلام والإسلام منه بريء. غير القوانين العلمانية في تركيا، ما غيرهاش لأنه كذاب ابن كذابين. هات لي كده حاجة كده عملها غير أنه نما بهم اقتصاديا، ما لناش دعوة بالاقتصادية، أنا عايز قوانين إسلامية، مشروع إسلامي أنت بتقول عليه، كذابين ولا يملكون لا مشروع ولا أي حاجة. ده تنظيم دولي يريد أن يحقق حلم الأستاذية، وهم لا عندهم عقول ولا كفاءات ولا إمكانيات ولا عندهم أي حاجة في أي حاجة، فما حدش يغتر بهم. أنا كان لازم أن أقول هذا لكنه تأخر كثيرا. لماذا؟ لأن أنتم ناس كويسين وطيبين وصالحين وقلوبكم عامرة ونواياكم سليمة، غير أنكم يعني في بعض الأحيان يزيف عليكم بالعمامة الأزهرية، مش عايزين حد يزيف عليكم، الذي يزيف عليه بالعمامة الأزهرية يبقى ما تعلم من الأزهر شيئا. طيب قبل ما نقفل الباب ده عشان نستوفيه، حد من البنات عايز يسأل في حاجة؟ طيب مفيش كده، خلي بالكم متى أن نذهب إلى مركز مؤتمرات أزهرية بعد الجمعة؟ ده مش متعلق، يلا يا مولاد خش. الساعة كم دلوقتي؟ الساعة 7 أوروبا. إيه ده أنا اتكلمت كتير قوي، رغيت نسيت الموضوع. يلا معلش سامحونا، وده برضك من العلم، ده مهم جدا، بس الواحد زعلان ان ما حدش سجل. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين أمين في كتابه المسمى بمنهاج الطالبين: والأظهر وجوب المد على من أفطر للكبري. شخص بلغ من الكبر عتيا وقد هرم فلا يستطيع أن يصوم لأن الصيام يجهده إجهادا شديدا، لا يستطيع، لا تقوى، يعني ما لا يقوى بدنه على الاستمرار في الصيام، فما شأنه وما حاله؟ قالوا شأنه وحاله أنه يجب عليه أن يخرج مدا من طعام وله أن يفطر. ولذلك قال على الأظهر، والأظهر وجوب المد على من أفطر للكبر، واللام في للكبر للسببية، يعني بسبب الكبر، الكبر الذي تلحقه به مشقة شديدة. وجماعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفتوا بذلك ولم يعلم لهم مخالف، فكان ذلك إجماعا سكوتيا. مقابل الأظهر يقول: لا يجوز له أن يفطر، أو لو أفطر مع التعب الشديد عليه أن يقضي. مش لا يجوز بقى، يبقى يمنع. يمنع من إيه؟ يمنع من وجوب المد، بل هو مثل المسافر ومثل المريض مرجا يرجى برؤه. يعني يا مولانا، يعني حضرتك ما يخرجش ولا يعني يكفي، بل ينتظر، فإن زال وقوي على الصيام صام، وإلا فلا. طيب، لكن الأظهر قال هناك فرق بين الأصل والفرع، أنت قست الكبير على المسافر وعلى المريض، أليس كذلك؟ قال نعم. بلى، قال بلى، أنا قست الكبير على المسافر والمريض في أنهما لا يجب عليهما إذا ترك الصيام الفدية. قال لكن هناك فرق ما بين المسافر والمريض مرضا يرجى برؤه وبين الكبير. المسافر يتوقع زوال عذره فيصوم، المريض يتوقع برؤه فسيصوم، وأما الكبير فلا يتوقع زوال عذره، ده عذره دائم مستمر، فالصيام ليس عليه، وتوجه عليه الإطعام بدلا من الصيام. ثم انتقل بعد ذلك يتكلم على الحامل وعلى المرضع، فقال: وأما الحامل والمرضع فإن أفطرتا طيب، خوفا على نفسيهما. احنا عندنا ثلاث حاجات: إما أن يفطرا خوفا على نفسيهما، وإما أن يفطرا خوفا على ولديهما، وإما أن يفطرا خوفا على نفسهما وعلى ولديهما، فهي ثلاثة حالات يختلف فيها الحكم. فالحالة الأولى أن تفطرا الحامل والمرضع خوفا على نفسها. الطبيب قال لها كده: خلي بالك أيها الحامل، لو أنت صمتي جسمك لا يتحمل، وممكن يترتب على ذلك ضرر صحي. والمرضع: خلي بالك لن تستطيعي أن تصومي، هناك ضرر على جسمك علشان في غلام بيشرب منك، نحتاج إلى طعام وشراب. طيب، يبقى الخوف بالأصالة على النفس وليس على الجنين وليس على الطفل المرضع. وجب القضاء، يعني في هذه الحالة تفطر، ولكن يجب أن تقضي بعد انتهاء العذر والتمكن من القضاء. يعني امتى؟ يعني بعد ما الحمل ينزل وبعد ما ترضعه وينتهي اخضي. طب والمرضع بعد ما حضرتك تنتهي من فترة الرضاع تقضي بلا فدية، يعني ولا يجب في هذه الحالة عليها فدية أو عليهما. لماذا؟ قال قياسا على المريض، لأنها في هذه الحالة مثلها مثل المريض. المريض لما أفطر لماذا أفطر؟ أفطر خوفا على نفسه. والحامل والمرضع إنما أفطرتا أفطرتا لازم نقرأها كده بالتجويد، أفطرتا بالضاء فالراء فالتاء أفطرتا خوفا على نفسيهما. يبقى المريض أفطر لنفسه والحامل والمرضع أفطرت من أجل نفسها. ولا علاقة لنا هنا ولا نظر لنا بتضرر الجنين أو بتضرر المرضع، لأن الفطرة بالأصل إنما كان خوفا على النفس. طيب هذه الصورة، ومثلها الصورة الثانية فيما إذا أفطرتا خوفا على نفسيهما وخوفا على الجنين والمرضع. فهنا اجتمع أمران، اجتمع موجب الكفارة أي موجب الفدية، واجتمع المانع من الفدية. الموجب للفدية إيه؟ الخوف على الجنين وعلى المرضى. المانع منها إيه؟ الخوف على النفس، فقدمنا المانع على السبب. وهكذا في كل محل يجتمع فيه المانع والسبب غالبا. طيب هناك سورة ثانية وهي التي وردت في المثل، أو على الولد فقط، خافت على ولدها فقط. يعني الطبيب قال لها كده لا تصوم لأنك حامل، وإذا صمت فإن الجنين يتضرر لأنه يحتاج إلى طعام وشراب. أو لا تفطري أيها المرضع لأنك لو أفطرت سيقل اللبن، وإذا قل اللبن هلك الغلام. بيرضع أصل أنتم المتزوج يدرك هذا جيدا. عند الطفل الصغير في أوائل عمره يحتاج دائما إلى الرضاع لأنه يعيش عليه. أنت عندك السنة دي الصيام هيبقى الساعة 4 والفطرة هيبقى الساعة 7، يعني كم ساعة؟ يعني 17 ساعة. 17 ساعة الطفل سيظل فيها من غير لبن. يأتي أحد المتشددين ويقول نشتري له لبن صناعي. لا، لا يقوم اللبن الصناعي مقام لبن الأم. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى جعل في لبن الأم مناعة يستفيد منها جسم الطفل. وخلي بالك كمان بقى حاجة معنوية، ربنا يكرمكم إن شاء الله، لأن إحنا جربنا في أولادنا، يعني الطفل لا يرضى إلا بثدي أمه. فإذا أخذ شرب وشبع وسكن، وإذا أخذ من غيره فلا يحصل له من الراحة النفسية والسكون والهدوء كما يحصل من ثدي أمه. فيبقى في معنى آخر مع هذا. أو على الولد لزمتهما أي الحامل والمرضع الفدية على الأظهر، يعني من قولي الإمام الشافعي. ومع هذا يجب القضاء. افترضت طيب افدي، ومع الفدية وجب عليك القضاء. قال الله تبارك وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. سيدنا ابن عباس يقول هذه الآية على هذا الترتيب: يطيقونه يعني يقدرون عليه، ها؟ وعلى الذين يطيقونه، يعني يطيقونه يعني يقدرون. فدية داء يعني كان في بداية الإسلام أن من استطاع الصيام خير بينه وبين الفدية، لك أن تصوم ولك أيضا أن تبني. سيدنا ابن عباس يقول هذه الآية، وهو ترجمان القرآن، هذه الآية وردت في بداية الإسلام لكنها بعد ذلك نسخت على كل فرد من الأفراد، وبقيت في حق الحامل والمرضع عند الخوف. فإذا خافت الحامل أو المرضع على الجنين أو على المرضع فإنه في هذه الحالة يجوز لها أن تفطر، ومع ذلك عليها أن تبني. مقابل الأظهر يقول لا يلزمهما، يعني لا يلزم المرضع ولا يلزم الحامل عند الخوف على الجنين وعلى المرضع. لماذا؟ قال قياسا على المسافر والمريض. طب المسافر والمريض بينتفع بهذه الرخصة ويفطر ويقضي ويفطر ويقضي، لماذا هي لا تكون كذلك؟ ده هي كمان في حقها يعني أحوج بالرخصة وأحوج بالارتفاق والتيسير من المسافر والمريض، ولأنها مثلهم بالضبط. قال والأصح، الأصح يبقى في خلاف بين الأوجه، أنه يلحق بالمرضع، لا بالمرضع مش بالمرضع، احنا مالنا احنا بالجنين او مالنا احنا بالطفل، انه يلحق بالمرضع يعني المرأة التي تقوم بالرضاع في يعني يلحق بها في انه يجب الفدية وانه يجب كذلك القضاء. من افطر لانقاذ مشرف على هلاك، سبحان الله، وجد شخصا ها في النيل اشرف على الغرق وعلى الهلاك، وكان إنقاذه لهذا المشرف على الهلاك لا يحصل إلا إذا أفطر، وجب عليه أن يفطر وجب عليه أن ينقذه. لماذا؟ قالوا لأن الصيام له بدل، وهو القضاء في أي يوم من الأيام، وأما هذه الروح إذا تلفت فلا بدل له، لأن الحفاظ على الروح مقدم على الدين. دي روح. طب ومثل الروح؟ قالوا مثل الروح المشرف على الهلاك كل آدمي معصوم. طب ده أنا شفت تارك صلاة، بالكلام الأكاديمي يعني، أنا شفت تارك صلاة هيشرف على الهلاك في النيل، أفطر وأنقذه ولا لا؟ قال لا. ليه؟ قال لأنه غير معصوم غير محترم، ده اصلا مهدور الدم، وجدت واحد قاتل وانا عارف ان هو قتل فلان الفلاني عمدا وهو مشرف على الهلاك، ولا يمكن لي ان انقذه الا بعد ان افطر، فهل يجوز لي ذلك؟ قلنا له لا، لان نفسه غير محترمه. ليه؟ لانه هو عليه قصاص. وجدت واحد متزوج وهو زان وأشرف على الهلاك في النيل وكان لا يمكن إنقاذه إلا بعد أن أفطر، ما هو المحصن الثاني، المحصن الثاني ها روحه هالكة وغير محترم. قال لا، ده كلام الأكاديمي، المذهب بيقول كده، لكن المذهب حاجة والفتوى شيء آخر. طيب إلا المتعدي بفطر رمضان بغير جماع، حضرته في نهار رمضان شرب سجارة أو شرب شوية مية في نهار رمضان متعمد، طيب ما الذي عليه؟ قالوا يجب عليه القضاء لكن لا تجب عليه الفدية. لماذا؟ قالوا لأنه لم يرد فيه نص شرعي. وإذا لم يرد فيه نص شرعي فهو على الأصل، من أن الأصل براءة الذمة وعدم الوجوب. طيب، مقابل بقى الأصح يقول تلزمه الفدية. لماذا؟ قالوا لأن الفدية جابرة وسادة للخلل الذي وقع فيه ذلك المفطر. كان الفدية مع الصيام بترفع عنه التبعية. ثم قال ومن أخر قضاء رمضان مع إمكانه حتى دخل رمضان آخر لزمته مع القضاء لكل يوم مد. لزمه مع القضاء لكل يوم مد. يبقى مد ده ايه؟ تعربه ايه حضرتك؟ ها؟ فاعل. لزمه مد مع القضاء. اللي حاصل انه حضرته كان مريض في رمضان وربنا سبحانه وتعالى شفاه في شوال، وكان مريض مرض يعني يؤدي به إلى الفطر فأفطر، ثم دخل عليه شوال ومضى هذا العام ولم يقضي حتى دخل عليه رمضان آخر. قالوا في هذه الحالة إذا مضى رمضان الأول عليك مد لهذا العام الذي أخرت فيه الصيام، ومن أخر رمضان مع إمكانه يعني مع إمكان القضاء بلا عذر بلا يعني وجود مانع من موانع القضاء حتى دخل رمضان آخر لازمه مع القضاء، يعني مر عليك من رمضان لرمضان وأنت من رمضان لرمضان متمكن من القضاء وليس هناك مانع من القضاء، فدخل عليك رمضان الآخر وجب عليك القضاء، ومع القضاء وجب عليك أن تخرج فدية مد طعام. علماؤنا قالوا إن ستة من صحابة سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم أفتوا بذلك ولا يعلم لهم مخالف، فكان ذلك إجماعا سكوتيا. والإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه يستدل ويحتج بالإجماع السكوتي في هذه المسائل. طيب عندنا بقى مسألة تانية. طب هو دخل رمضان تاني، يعني هو كان في رمضان 2013 كان مريض وأفطر، دخل رمضان 2014 وكان من رمضان لرمضان متمكن من القضاء فلم يقضي وجب عليه الفدية مع القضاء. طب من رمضان 2014 لرمضان 2015 أيضا دخل عليه لكنه تمكن ولم يقضي وجب عليه فدية أخرى للتأخير. دخل عليه 16 فدية ثالثة، دخل عليه 17 فدية رابعة وهكذا. ولذلك قال والأصح تكرره بتكرر السنين. وجب عليك في أول سنة أخرت وجب عليك فدية، في ثاني سنة أخرت وجب عليك فدية ثانية، في الثالثة أخرت وجب عليك فدية ثالثة وهكذا. لماذا؟ قالوا لأن ده حق من الحقوق المالية والحقوق المالية لا تتداخل. فأول سنة لا حق، وثاني سنة لا حق، وثالث سنة لا حق. ممكن إن حضرتك تسميها غرامة تأخير، غرامة تأخير القضاء. مقابل الأصح ماذا يقول؟ يقول لا تتكرر، لأنها الفدية عندي مثلها مثل الحدود. هب إن واحد زنى ثم زنى ثانية ثم زنى ثالثة، هيحد حد واحد. لماذا؟ لأن الحدود المتكاثرة إذا لم يطبق الأول منها يدخل فيه الثاني والثالث والرابع ويقام عليه حد واحد. وأنه لو أخر القضاء مع إمكانه فمات. حضرته ساب أول سنة وتاني سنة وتالت سنة مع الإمكان، رابع سنة مات بدون ما يقضي الصيام الذي عليه، أخرج من تركته لكل يوم مدان. مد عن الصيام ومد عن التأخير. ولذلك قال مد للفوات يعني فوات الصيام ومد لمطلق التأخير، لأن كل واحد من الفوات لو حصل سيكون له مد. يعني افرض ان هو صورة التعليل ايه، افرض ان هو دخل عليه رمضان 2013 والحمد لله كان مريض فأثر رمضان كله، ثم بعد ذلك بعد رمضان شفاه الله وعافاه وتمكن من القضاء، وفي رمضان 2014 مات. يعني قبل ما خلينا بلاش 2014، في شعبان 2014 مات قبل أن يدخل عليه رمضان آخر، ما الحكم؟ وجب عليه مد واحد للفوات. طب لو دخل رمضان 2014 وانتهى وما صامش ومات، يبقى وجب عليه مد للفوات. طب هب إنه هو صام بعد رمضان 2014 عن الذي فاته في 2013 ومات قبل أن يخرج الفدية، هيجب عليه الفدية ولا لا؟ يجب عليه، يبقى كل واحد عند انفراده موجب. طيب ما هي الفدية؟ أين مصرف الفدية؟ قال ومصرف الفدية للفقراء والمساكين. مصرف أخواننا اسم ما اسم يعني مصدر ميمي يصلح للمكان وللزمان وللحدث، ولكنه هنا استعمل في المكان يعني مكان صرف الفدية للفقراء وللمساكين. والفقير بتعبير بسيط جدا هو من كان يملك من حاجياته أقل من النصف، والمسكين ما كان يملك من حاجياته ما فوق النصف ولكنه لم يبلغ إلى كمال حاجياته. يعني المسكين حاجياته هو وأولاده وزوجته 2000 جنيه في الشهر، يملك 900، شغال في شغلانة متواضعة بيجيب له 900، يبقى ده إيه؟ ده فقير. يملك 1500، 1900، 1999، يبقى ده مسكين. قال وتصرف الفدية للفقراء والمساكين دون غيرهما، طبعا من الأصناف الثمانية التي وردت في الآية لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه من أطاق الرباعي. يطيقونه فدية طعام مسكين. وخلي بالك أصل المسكين لما يطلق عند الانفراد يدخل فيه الفقير، ده الفقير أسوأ منه حالا، ده الفقير لا يجد إلا أقل من النصف، وأما المسكين يجد النصف وزياد. فإذا جاز أن يأخذ من هو أحسن حالا فيجوز لمن هو أسوأ حالا أن يأخذ. ثم قال وله صرف أمداد إلى شخص واحد، يعني هو حضرته عليه كذا يوم 5 أيام أفطارهم، وعد هذا رمضان الآخر، يبقى عليه كام؟ يبقى عليه 5 من الفدية، عليه 5 أمداد، له أن يعطي 5 أمداد لمسكين واحد. لا عمار مسكين يدي العمار 5 أمداد، بس عمار مش مسكين ولا فقير، ده على حد الكفاية. ها؟ الحمد لله. الله، أنت مصري بقلبك، المصريين هذه عبارتهم الحمد لله. يعني الحمد لله أحمد الله سبحانه وتعالى على الكفاية، اللهم أكفنا جميعا يا رب العالمين ولا تحوجنا لغيرك. أجمل حاجة أن أنت تبقى قلبك مع ربنا طالب منه ولا يطلب من غيره، لمن؟ لأن من طلب من غيره ذل، ومن طلب منه على شأنه وارتفع قدره، لأن ربنا عظيم وجميل ويحب من يعتمد عليه ويكره من يعتمد على عباده. قال وله صرف أمداد إلى شخص واحد بخلاف المد الواحد. المد الواحد نص كيلو، ما ينفعش أقول أنا هدي نصه للفقير ده وهدي النص الآخر للفقير ده، يبقى المد الواحد لا يتبعض، لا أعطيه لفقيرين، وإنما يعطى لفقير واحد. وجنسها جنس الفطرة، يعني ما سبق الكلام عليه في الفطرة يأتي في الكلام على الفدية التي تخرج في الصيام. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يكفنا شر أنفسنا، وأن يفتح علينا فتوح العارفين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شرور خلقك سلمنا وآمنا. طيب، كفاية النهاردة كده، وإحنا إن شاء الله يوم الخميس الساعة 5:15، أنا جاي النهاردة من الساعة 5:15، نبدأ 5:15 نأخذ إن شاء الله فصل يعني موجب كفارة الصيام، ونأخذ صيام التطوع الخميس القادم إن شاء الله. يبقى عندنا هيبقى السبت القادم، والخميس اللي بعده نأخذ الاعتكاف. جميل. يبقى قبل رمضان انتهينا وأنهينا كتاب الصوم، حتى إذا دخلنا في الصيام دخلنا على بصيرة وعلى علم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديكم وأن يغفر لكم. اللي ليه أحد أصدقائه عايز يحضر حفل الرؤية ومعهوش دعوة، يبقى يجيبهولي وأنا أعطيه دعوة، واللي خد دعوة أنتم عهدتموني بالسكوت الذي يشعر بالرضا إن من أخذ دعوة لابد له من الحضور. بارك الله فيكم وغفر الله لكم وجزاكم الله خير. البنات ينصرف، ومن كان صائما فلا ينسى شيخه من دعائه، ومن كان موجودا فلا يسأل، ما تسألش خلاص انت خدت حقك زيادة وأجبتك عما لا يجيبك عنه غيري. كنت هتعرف الكلام ده منين؟ يلا بسرعة كويكلي. مفيش أسئلة خلاص. مين اللي صايم؟ كلكم صايمين، بارك الله فيكم. لكن إذا انتصف شعبان فلا تصوم إلا رجلا كان يصوم صياما فليصوم. اللي ليه عادة بالصيام يكملها، وربنا إن شاء الله ينفعكم ويبارك فيكم ويرضى عنيكم. في المؤتمر بعد عصر، بعد عصر في المجلس، هل في المجلس بعد عصر؟ فين؟ مؤتمرات. لا يعني تعالى هو يكتب لك في الورقة بعد ما كاتب في الورقة يا بعد ما يغرب يكتب يا مولاي. شوفوا كده، لا تروح بقى من العصر هناك بعد عصري. اه في ورق في بعد ما يغرب.